الوجود واهب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا تموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو الجلال دائم أجري الماء الماء وسط العود يا موجود واهب الوجود الله الله يا معبود واحد ودود حي لا تموت ذو الجلال دائم النوال الله الله ذو لقد فاتتك الغنائم تقسموها وأنت نائم بادر لقد فاتتك الغنائم تقسموها وأنت نائم ولو رأيت الذين فازوا نحت كما ناحت الحمائم إن رمت ألا تكون حبيب القلوب لازم إن رمت ألا تكون نادم قم لحبيب القلوب لازم ولازم الباب يا معنى إن السعيد الذي يلازم من لزم الباب نال قربا وفز بالأجر والغنائم لزم الباب نال قربا وفز بالأجر والغنائم ولا تنم ساعة التجلي فليس يحظى بالأجر نائم قد جرحت قلبي يا